بسم الله الرحمن الرحيم. إنها مفاتيح للحسرة. للحسرة مفاتيح؟ نعم، فهناك مفاتيح للحسرة. بأي مفتاح أبدأ؟ بمفتاح ترك الصلاة وترك صلة العبد بالرحمن، أم بمفتاح المخدرات وتعاطيه والإدمان، أم بمفتاح سماع الغناء، أم بمفتاح القنوات الفضائية والسجود؟ المفاتيح كثر، وأبواب الحسرة فتحت على مصراعيها. يقتل أمة وهي تصلي لربها إعطائه نقودا لشراء المخدر. يقتل أسرته بالكامل تحت تأثير المخدرات. حسرة. شاب يقتل والده للاستيلاء على ثروته لإنفاقها على المخدرات. حسرة. شاب مدمن يغتصب أخته. يقتصبها تحت تأثير المخدرات. حسرة. مدمنة ترهن طفلها لدى المروج للحصول على جرعة مخدر. حسرة. والحسرات لأنهم تعاطوا أم الخبائث والمخدرات. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. استغاثة أم. شكرته بالله، خوفته بعذاب الله، قلت أمك، حملتك أرضعتك. استغاثة أم. قمت بكامل قوتي لدفعه، ولكن لم أستطع أمام وحشية الإدمان وقوة الشاب والفتيان. استغاثة أم. ولكن تقول ما كان إلا أن غلبت نفسه وهواه والشيطان فقام ففعل بي الزنا. مفاتيح الحسرة. الغناء. فإنه ينقص الحياة. الغناء. ويزيد في الشهوة. الغناء. ويهدم المروءة. الغناء. وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر. الغناء. وهو داعية الزنا. الغناء. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. هذه حسرات ونداءات وصيحات. من فضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري، تنقلها لكم مؤسسة أضواء التوحيد. سميتها مجتهدا. مفاتيح الحسرة. الله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره، الجائد على المجاهد بنصره، وعلى المتواضع من أجله برفعه، يسمع صريف القلم عند خط سطره، ويرى النمل يدب في فيافي قفره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أحمده على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقامة لذكره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالبر إلى الخلق في بره وبحره، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق بما وقر من الإيمان في صدره، وعلى عمر معز الإسلام بحزمه وقهره، وعلى عثمان ذي النورين الصابر من أمره على مره، وعلى علي بن عمه وصهره، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما جاد السحاب بقطره وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وألزموا أنفسكم تقوى الله تعالى. إنها مفاتيح للحسرة. للحسرة مفاتيح؟ نعم، كما أن للسعادة مفاتيح، وللجنة مفاتيح أسنانها لا إله إلا الله وفي الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، فهناك مفاتيح للحسرة، فطوبى والله لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ويا للحسرة والندامة لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر، لا يحمل إلا مفاتيح بأسنان حادة، مفاتيح يفتح بها أقفال الحسرة. فأعداء الدين يحاربون الأمة الإسلامية بمفاتيح الكفر والزندقة والإلحاد منذ إشراق الرسالة ومنذ إشراق شمسها، والأمة تحارب بحروب دامية من أشرسها، الحرب التي وجهت إلى العقول بعد أن حوربت تارة بالسلاح وتارات في دينها وعقيدتها وأخلاقها، وهي تحارب ليذهب عقلها وتشل منها الحياة، لأنهم أدركوا كما ندرك تماما أنه يوم يفقد الإنسان عقله يهبط إلى رتبة البهيمية، ويوم يفقد الإنسان عقله ينسلخ من عالم الإنسانية، ويوم يفقد الإنسان عقله يتقمص شخصية الإجرام والفتك والفاحشة. لذلك خاطب الله بالتكليف أهل العقول فقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال عن الكفار: قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويوم حاول الإنسان أن يسحق عقله تحت قدميه فقد كل خصائص الإنسانية، وفتح على نفسه أقفال الحسرة بمفاتيحها. ولذلك حرم الله ورسوله على الإنسان كل ما يضيع عقله كالمسكرات والمخدرات، ليبقى الإنسان عاقلا مدركا بصيرا، ولا يكسر بيده ويفتح بيده الحسرة بل الحسرات، فيقع في رجس الشيطان ويعصي الواحد الديان. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنبوه. لماذا؟ لعلكم تفلحون. ففي الخمور والمخدرات مفاتيح للحسرة والحسرات، وفي الترويج والإدمان آلام وأحزان، وفي المسكر والحرام أوهام وآثام، مفاتيح. وللحسرة ما هي هذه المفاتيح وما أسنانها ومن صناعها؟ إنها مفاتيح جمعت من الشرور مع الذين غرهم بالله الغرور، صنعه الشيطان وروجه مردة الإنس والجان، فمن وقع في شباكها هم الذين لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، بل وعلى قلوبهم أقفالها. بأي مفتاح أبدأ؟ أبمفتاح ترك الصلاة وترك صلة العبد بالرحمن، أم بمفتاح عدم الخوف من الله الواحد الديان، أم بمفتاح أصدقاء أهل السوء والأهواء والإدمان، أم بمفتاح السفر إلى الخارج للوقوع في الخمور والزنا والعصيان، أم بمفتاح الفراغ لدى الشباب وركوب السيارات والدوران، أم بمفتاح سماع الغناء التي طربت لها القلوب قبل الآذان، أم بمفتاح القنوات الفضائية والدشوش التي ترى بالعيان، أم بمفتاح المجلات والمسلسلات وتعلق الفتيان والغلمان، أم بمفتاح السهر وشرب الخمور والدخان، أم بمفتاح المخدرات وتعاطيه والإدمان، أم بمفتاح إبليس، أم بمفتاح الدنيا، أم بمفتاح النفس، أم بمفتاح الهوى، وهي كلها والله مفاتيح للحسرة. إني بليت بأربع يرمينني بالنبل من قوس لها توتير إبليس والدنيا ونفسي والهوى. يا رب أنت على الخلاص قدير، عن أي شيء نتحدث؟ فالمفاتيح كثر وأبواب الحسرة فتحت على مصراعيها، عن أي الحسرة وبأيها نبدأ؟ أبحسرة الدور والسجون، أم بحسرة الإدمان والجنون، أم بحسرات المستشفيات، أم بحسرات إدارة مكافحة المخدرات، أم عن حسرة الشيب والشبان والفتيات والفتيان الذين وقعوا في المخدرات والإدمان؟ يا مسلمون، يا مسلمون وأنتم إخواني، حياكم الرحمن بالرضوان. أجدادكم حملوا العقيدة في الوغى، فتحوا بلاد الفرس والرومان، حفظوا حدود الله في أيامه وتباعدوا عن طاعة الشيطان. فانظر لمن ترك العقيدة واعتبر، في مجمع الأفيال والثيران هجروا المساجد والصلاة وطلقوا سنن الرسول ومنهج القرآن، نادوا بتحرير الفتاة تبرجا فتبرجت للعاهر السكران. أما التلاوة فالغناء لديهم لعب البلوت وجلسة الدخان، أكلوا الربا وتسابقوا في كسبه وتسارعوا لمخدر فتان، فاستأهلوا غضب الإله فدكهم بالجوع والتقتيل والفيضان. فلنحذر من الوقوع وقوعهم، إن العقوبة زهرة العصيان. إي وربي، إن العقوبة زهرة العصيان لمن فعل ذلك ولمن تسارع لمخدر فتان. فالخمور والمخدرات مفاتيح للسرور والحسرات. جاء في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. ألا يا لقومي، ليس في الخمر رفعة فلا تقربوا منها فلست بفاعلي، فإني رأيت الخمر شيئا ولم يزل أخ الخمر دخالا لشر المنازل. سبحان الله، كيف يشتري الإنسان بماله ما يفسد عقله؟ قال الحسن رحمه الله: لو كان العقل يشترى، اسمع يا أخي، لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسده. وفي كتاب اقرأ ثم قرر أعدته إدارة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني، وتحت عنوان: هل تصدق حدوث مثل هذه المآسي؟ سميتها مجتهدا حسرات، إليكم بعضها. فهذه حسرة تقول: مدمن مخدرات يقتل أمه وهي تصلي لرفضها إعطائه نقودا لشراء المخدر. وحسرة تقول: رب أسرة يقتل أسرته بالكامل تحت تأثير المخدرات. ومن الحسرات شاب يقتل والده للاستيلاء على ثروته لإنفاقها على المخدرات. ومن الحسرات شاب مدمن يغتصب أخته، يغتصبها تحت تأثير المخدرات. وحسرة تقول: مدمن مخدرات يضع لزوجته المخدر في القهوة تنفيذا لتعليمات المروج. وحسرة بل حسرات مدمنة ترهن طفلها، مدمنة ترهن طفلها لدى المروج للحصول على جرعة مخدر. أليست هذه حسرة بل حسرات؟ لأنهم تعاطوا أم الخبائث والمخدرات. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعلقت فيه امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها، وكلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت له: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكني دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام. فاختار الأخف في نظره، قال: فأسقيني من هذه الخمر كأسا. فسقته كأسا، قال: زيديني. أتدرون ما الذي حصل له؟ فلم يرم ولم يذهب حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر، فإنها والله لا تجتمع مع الإيمان إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. فالخمر لا يشربه المؤمن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زنى وشرب الخمر، من زنى وشرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة تشرب عليها الخمر. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. واسمعوا إلى حسرة هذه الأم، اسمعوا إلى حسرتها يوم ترويه بنفسها، تقول: توليت تربية ولدي تربية صالحة، فكان شابا صالحا لا يعرف غير المسجد والعمل طريقا، ومن خلال خروجه ودخوله من العمارة التي نسكن بها كان يمر بأحد الأدوار التي يسكن فيه مجموعة من الشباب المنحرف، فأخذه دافع الخير والنصح، أراد نصحهم إلى المسجد، فطرق الباب فطلبوا منه أن يمر عليهم فرضا غير هذا ليتهيأوا، وبالفعل مر بهم، فطلبوا منه أن يدخل عندهم حتى وقت إقامة الصلاة، ففعل. فلما حان وقت الإقامة طلبوا منه مع مرور الأيام أن يصلي بهم في نفس السكن، وجلساتهم كلها حشيش ومخدرات وإدمان. فما كان من الولد إلا أن انساق معهم في جلساتهم وسهراتهم وتضييعهم للصلاة والعبادة. قالت الأم: لاحظت تغيرا جذريا واضحا ملموسا منه، سهر إلى آخر الليل وسهر إلى الفجر، رائحة الدخان، ترك للصلاة. تقول: ناصحته ووجهته، وكان يدعي أنه قصد بذلك نصحهم وإرشادهم. تقول: فإذا بالولد ينجرف معهم في تيار الخمور والمخدرات والمسكرات. تقول الأم: بدأت أخاف على نفسي وبيتي. وفي ليلة من الليالي جاء في وقت متأخر وطرق الباب بقوة، نظرت في ثقب الباب فإذا به قد أرعد وأزبد، وأخذ ينادي ويدفع الباب بقوته، ولكن لم يتمكن من الدخول. ثم تقول هذه الأم المسكينة إن هدأ الصوت بل انقطع تماما، تقول فقدته لمدة ربع الساعة تقريبا، أشفقت عليه وقلقت على صحته وقلقت على حياته، أنستني رحمة الأمومة وحنان الأم ذلك كله، فما كان مني إلا أن فتحت الباب فإذا بالولد قد اختبأ خلف الباب، ثم أخرج سكينا معه وقام يدفعني بقوة، تقول ظننت أنه يريد قتلي، ويا ليته أراد ذاك، فالموت أحب لي. حاولت التهرب منه فإذا به يمزق ثيابي، مزق ثيابي حتى أصبحت عريانة، فعرفت أنه يراودني عن نفسي ويريد فعل الزنا بي. تقول الأم قمت بكامل قوتي لدفعه، ولكن لم أستطع أمام وحشية الإدمان وقوة الشاب والفتيان، ذكرته بالله، خوفته بعذاب الله، قلت أمك حملتك أرضعتك، سهرت لأجلك، أعطيتك ربيتك، خذ كل شيء. ولكن تقول ما كان إلا أن غلبت نفسه وهواه والشيطان فقام ففعل بي الزنا. لا إله إلا الله، هذه حسرات ونداءات وصيحات، وكل أناس يحفظون حريمهم، وليس لأصحاب النبيذ حريم، وليس لأصحاب الخمور حريم، وليس لأصحاب الخمور حريم. فإن قلت هذا لم أقل عن جهالة، ولكنني بالفاسقين عليم. مفاتيح للعسرة، إذ لم يمنع هؤلاء دين ولا حمية ولا رجولة ولا شهامة، فأين عقولهم؟ إذا كان عقلاء الجاهلية لا يشربون الخمر لأنها عندهم فضيحة، لذلك حرموها على أنفسهم، لأنها تزري بالرجل وتضعه مع الدابة وتفتح عليه الحسرات، فمن باب أولى أن يرتدع هؤلاء. تقول عائشة رضي الله عنها حرم أبو بكر الخمر على نفسه فلم يشربها في الجاهلية ولا في الإسلام، وذلك لأنه مر برجل سكران يضع يده في العذرة ويقربها من فيه، فإذا وجد ريحها حرفها عنه فقال إن هذا لا يدري ما يصنع، لا يدري ما يصنع وهو يجد ريحها، فحرمها. بل إنهم استجابوا بسرعة متناهية حينما حرمت الخمر. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض وقالوا حرمت الخمر وجعلت مثل الشرك. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه إنه كان ساقي القوم من الخمر في منزل أبي طلحة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي إن الخمر قد حرمت، فقال قال لي أبو طلحة أهرقها، فأهرقتها. يقول فجرت في سكك المدينة، قال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم. فيا سبحان الله، بل حتى في أحلك الظروف تركوها. قال عروة بن الزبير لما أرادوا قطع رجله لما دخلتها الآكلة قالوا له لا بد أن تشرب شيئا تغيب عقلك حتى لا تحس بالألم ونتمكن من قطعها، فقال ما ظننت أن أحدا يؤمن بالله، أين الذين يتعاطون المخدرات ويشربون الخمور؟ قال ما ظننت أن أحدا يؤمن بالله يشرب شيئا يغيب عقله حتى لا يعرف ربه عز وجل. أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا،

فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال. قيل: يا أبا عبد الرحمن، وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل النار أو عصارة أهل النار، ولا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان. وقال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: من مات مدمنا للخمر مات كعابد اللات والعزى. وقيل: أرأيت مدمن الخمر هل هو الذي لا يستفيق من شربها؟ قال: لا، ولكن هو الذي يشربها إذا وجدها ولو بعد سنين. يا شباب الحق، يا شباب الحق، همتكم تعلو بكم عن دروب الطيش والصخب. أحبكم يا شباب، أحبكم يا شباب الحق محتسبا، ولن يضيع ربي أجر محتسبي. أدعو لكم بصلاح الأمر في زمن سواد ظلمته يطغى على الشهب. شرب الخمور، شرب الخمور أيها الناس دليل على ضعف الإيمان، وينزع من متعاطيه أنوار الإيمان، يذهب الحياء والمروءة والشهامة والغيرة، فيصبح الإنسان كالحيوان، يذهب العقل الذي يتميز به الإنسان، يضر بالنفس والمال والأبدان، يورث البغضاء والأحقاد، ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة وطاعة الرحمن، سبب لدخول النيران وحسرات في الدنيا والآخرة. فأين المروجون؟ أين المروجون الذين بفعلهم وترويجهم يغوون الناس بالإثم ويقدمون لهم السرور؟ أين أنتم يا من تروجون لتضيعوا عقول الناس من أجل مئات الريالات أو حتى ملايينها، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل أظنهم والله أنهم يعلمون أنهم يسيئون صنعا. لقد أغواهم سلطان المال فجمعوه وصرفوه في حرام. إنكم تجمعون المال من دماء الغافلين، إنكم تجمعونه في حرام، وهذا والله حسرة عليكم إلى يوم الدين. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. أين هم؟ أين أنتم يا بغاة الشر، يا من أضعتم الناس في الهاوية؟ تذكر أيها المروج، كم من أسرة تشتتت كنت أنت سبب في شتاتها، كم من سجين أودع خلف القضبان كنت أنت السبب في ذلك، كم من شاب ضاع، وكم من فتاة انحرفت أنت السبب، كم من عرض انتهك أنت السبب فيه، كم وكم، وكم من نفس قتلت أنت السبب في قتلها. اللهم عليك بمن روج إلينا هذا السموم. اللهم من أراد ضياع الأبناء وضياع الأسر والمجتمعات، اللهم أفقده بصره، اللهم شل أطرافه وأقدامه، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يموت. إنها مفاتيح الحسرة، أسنانها الضياع والغفلة. لا تقف هذه المفاتيح عند حد، فهي المفاتيح الكثر والأبواب التي فتحت على مصراعيها أكثر. مكر بالليل والنهار، وصور المكر تتنوع وتختلف من زمن إلى آخر. ففي وقت نزول القرآن كانت تتخذ أشكالا من الأشعار في منتديات الجاهلية، توجه فيها التهم الباطلة إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم ومن معه، وبصد الراغبين عن سماع الحق وتشويههم إياه، أو بإثارة نعرة الآباء والأجداد. هذا جل ما عند الجاهلية من مكر الليل والنهار، وإنه والله لعظيم. وماذا يساوي هذا المكر الأول عند مكر الليل والنهار في حاضرنا وفي أكثر ديار المسلمين اليوم؟ والذي ينطبق تماما بلفظه ومعناه على المكر الموجود الآن، فما يكاد المذياع يفتر عن المكر حتى يأتي دور التلفاز، وما يكاد التلفاز يفتر من مكره حتى يأتي دور الفيديو، وما يكاد يفتر حتى يأتي دور البث المباشر، ثم المجلة الخليعة، ثم القصة الهابطة، وهكذا دواليك دواليك، مكر بالليل والنهار ومفاتيح للحسرة والعار. هل يعذر المسلم في فتح فكره وبيته من مكر الليل والنهار؟ كلا والله لا يعذر، لأن المفسدين المتسلطين لن يعذروه يوم القيامة، يقولون لهم: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ويرد هؤلاء المستضعفون: بل مكر الليل والنهار. ثم يدرك الجميع أن هذا الحوار البائس لا ينفع هؤلاء ولا هؤلاء إلا براءة بعضهم من بعض. قد علم كل منهم أنه ظالم لنفسه ومستحق للعذاب، فيندم حين لا ينفع الندم، ويتمنى أن لو كان على الحق والإيمان سرا. وأسر الندامة لما رأوا العذاب: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ومن هذه المفاتيح مفاتيح الطرب والغناء الذي طربت له القلوب قبل الآذان، فهي والله في عناء. الغناء مفتاح خطير، قال ابن القيم رحمه الله: ومن مكايد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، فهو كلام الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى. حسنه الشيطان مكرا منه وغرورا، فقبلت النفوس المبطلة تحسينه واتخذت القرآن مهجورا. فلو رأيتهم عند السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات، قلوب هناك تمزق وأثواب تشقق وأموال في غير طاعة الله تنفق، حتى إذا عمل السكر فيهم عمله وبلغ الشيطان فيهم أمنيته وأمله واستفزهم بصوته وحيله وأجلب عليهم برجله وخيله وخز في صدورهم خزا وأزهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزا، تلي الكتاب فأطرقوا لا خيفة، لكنه إطراق ساهي الله، وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا، والله ما قاموا لأجل الله، دف ومزمار ونغمة شادن، فمتى رأيت عبادة بملاهي؟ فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بأوامر ونواهي، سمعوا له رعدا وبرقا إذ حوى زجرا وتخويفا بفعل مناهي. وصدق الله، صدق الله يوم قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء، فهو مفتاح للهو والحسرة، هو والله مفتاح للهو والحسرة. سئل مالك رحمه الله تعالى عما يرخص فيه ويرخص فيه أهل المدينة من الغناء، اسمعوا ماذا قال. قال: إنما يفعله عندنا الفساق. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب. ثم ذكر قول مالك رحمه الله: إنما يفعله عندنا الفساق. والشافعي يقول: خلفت شيئا في العراق يسمونه التغبير، أحدثته الزنادقة يصدون الناس عن القرآن، معاذ الله. فالغناء مفتاح للحسرة، فهو لهو ولغو وباطل، وهو زور ومكاء وتصدية ورقية الزنا، وهو قرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب، وهو الصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزموره أسماء وأوصاف. أسماؤه دلت على أوصافه، تبا لذي الأسماء والأوصاف. قال يزيد بن الوليد: يا بني أمية، إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء ويزيد في السهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر، وهو داعية الزنا. فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد الحسايا، وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا، وكم أهدى للمشغوف به من أشجان وأحزان فلم يجد بدا من قبول تلك الهدايا، وكم جرع من غصة، وكم أزال من نعمة، وكم جلب من نقمة، وكم خبأ لأهله من آلام وغموم متوقعة وهموم مستقبلة. فسل ذا خبرة ينبيك عنه لتعلم كم خبايا في الرزايا، وحاذر إن شغفت به سهاما، مريشة بأهداب المنايا، إذا ما خالطت قلبا كئيبا تمزق بين أطباق الرزايا، ويصبح بعد أن قد كان حرا عفيف الفرج عبدا للصبايا. المغني مزمار للشيطان ومؤذنا له. قال ابن أبي الدنيا في كتاب مكائد الشيطان وحيله، قال: بأن إبليس بأنه رجيم، فبيته الحمام، ومجلسه الأسواق ومجامع الطرقات، وطعامه كل ما لم يذكر اسم الله عليه، وشرابه كل مسكر، ومؤذنه المزمار، وقرآنه وكلامه السحر، وكتابه الوشم، وحديثه الكذب، ورسله الكهنة، ومصايده النساء. يا لها من حسرات، يا لها من حسرات وانتكاسات. كيف ترضى أن تكون صوتا ومؤذنا لإبليس، أو تجتمع وإياه في فعل خسيس؟ إن ذلك وربي من تلبيس إبليس، وكل امرئ يصبر إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يشاكله. والجنسية علة الضم قدرا وشرعا، والمشاكلة سبب الميل عقلا وطبعا، فمن أين هذا الإخاء والنسب؟ لولا التعلق من الشيطان بأقوى نسب. ومن أين هذه المصالحة التي أوقعت في عقد الإيمان وعهد الرحمن خللا؟ أفتتخذونه وذريته أولياء، من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. ولكن الشيطان استفز وجلب، وفي الأولاد والأموال شارك، وبالأمان الكاذبة والغرور وعد، والنار موعد من كذب. اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. مسكين أنت يا من تعلق قلبك بالغناء لأنك أوقعت نفسك في حسرة وعناء. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ فماذا بعد ذلك الإعجاب والضحك؟ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا أيها المغنين والمغنيات والراقصين والراقصات والسامعين والسامعات. ألا يكفيكم تهديد ووعيد رب الأرض والسماوات على لسان خير البريات يوم قال: ليشربن ناس من أمتي الخمر. اسمع يا أخي، ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، تخسف بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. يا ويل، يا ويل من قضوا حياتهم لذة وطربا واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. يا ويل من كانت مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع القرآن. لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساكنا ولا أزعج له قاطنا ولا أثار فيه وجدا، حتى إذا تلي عليه كلام الشيطان وولج مزموره سمعه تفجرت ينابيع الوجد من قلبه على عينه فجرت، وعلى أقدامه فرقصت، وعلى يديه فصفقت، وعلى سائر أعضائه فاهتزت وطربت، وعلى أنفاسه فتصاعدت، وعلى زفراته فتزايدت، وعلى نيران أشواقه فاشتعلت. ألسنا نسمع ونرى من يبكي ويا للأسف حينما يسمع الغناء، ونرى ونشاهد بالعيان من يقرأ عليه القرآن ولا يتأثر بكلام الرحمن. هلا كانت الأشجان عند سماع القرآن والأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد، والأحوال والسنيات عند تلاوة السور والآيات. يا شباب الجهل، يا كهول التفريق، يا شيوخ العفلة، اسمعوا منا شيئا مما أتم الأسف، وقولوا بصوت عال: يا سحائب الأجفان أمطري على رباع الذنوب، يا ضيف الندم على الإسراف أسكم شغف القلوب. يا أيام الشيب، إنما أنت داع ووداع، فهل للماضي من الزمان ارتجاع؟ قد مضى العمر وفات. يا أسير الغفلات، حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. فإلى كم ذا التعامي عن أمور واضحات؟ وإلى كم أنت غارق في بحار الظلمات؟ لم يلن قلبك أصلا بالزواجر والعظات، بينما الإنسان يسأل عن أخيه قيل مات، وتراه حملوه سرعة للفلوات، أهله يبكو عليه حسرة بالعبرات. أين من قد كان يفخر بالجياد الصافنات، وله مال جزيل كالجبال الراسيات، سار عنها رغم أنف للقبور الموحشات. كم بها من طول مكث من عظام الناخرات، فاغنم العمر وبادر بالتقى قبل الممات، وأنب وارجع وأقلع من عظيم السيئات، واطلب الغفران ممن ترتجى منه الهبات. ثم نادي في الدياجي يا مجيب الدعوات، اعف عنا يا رحيما وأقلنا العثرات. أيها المصلين والمصليات والصائمين والصائمات والمسلمين والمسلمات، احذروا المعازف والدفوف والقينات، لأنه يمسخ قوم من هذه الأمة آخر الزمان قردة وخنازير. فقالوا: يا رسول الله، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: بلى، ويصومون ويصومون ويحجون. قيل فما بالهم؟ قال اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير، حشرات وخصال وصفات، والله ما أهوال إذا اتخذ الفيء دولا، والأمانة مغنما والزكاة مغرما، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، لعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسا ومسخا وقذفا. عجيب أمر المغنين والمغنيات، وغريب أمر السامعين والسامعات. أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ يا هذا الشيب أذان والموت إقامة، ولست أنت على طهارة، العمر صلاة والشيب تسليم. يا من قد خيم حب الهوى في صحراء قلبه، أقلع الأطناب فقد ضرب بوق الرحيل. أما تسمع صوت السياط في ظهور الإبل؟ أما ترى عجلة السلب وقصر العمر؟ الأيام تسرع في تبذير مجموع صورتك، وأنت تسرع في تبذير معانيك. أيها المغني، يا من أغروك بصوتك الجميل، يا من أغروك بأنك فنان ومطرب، يا من سموك بأنك نجم، أما تعلم أن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر؟ فهل يهتدى بك يا ترى؟ والله لا أظن. اسمع مني هذه الصيحات، علها أن تجد قلبا واعيا فتسكب هنالك العبرات. أيها المغني، قل وبصوت عالي وضيعة العمر، لا الماضي انتفعت به ولا حصلت على علم على الباقي، بلى علمت وقد أيقنت وأسفاه أني لكل الذي قدمته لاقي. إليك هذه الوقفات، أولها صوتك الجميل ولسانك العذب، من الذي أعطاك إياه؟ إنه الله. والله بماذا أمرك؟ هل بالطاعة أم بالمعصية؟ والغناء هل هو طاعة أم هل هو معصية؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ وهذا عقبة بن نافع رضي الله عنه يقول، ذلك المجاهد الذي وصل إلى المحيط الإطلنطي غربا وهو يقول، لو أعلم أن خلفك أرضا يابسة لوطأتها بقدمي. ثم يقول لأبنائه، إياكم والغناء، فوالله ما سمعه عبد إلا وقع في الفاحشة. إليك أيها المغني، كم من ذكر وأنثى استمع إليك وحفظ كلماتك ونبراتك. ألم تعلم أنه من سن سنة في الإسلام سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ ألم تسمع قول الله، إنا لنحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، ستكتب عليك هذه الآثار ووالله ستجر مع رقبتك في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها اللاهي الذي افترش الهوى وبكل معنى للضلال تذكر، إن كنت ذا عقل فذكر برهة، ما خاب ذو عقل إذا ما فكر. آن الأوان لمن عقله في أذنيه ولبه في عينيه، من أثر البهتان فيه وانطل السور عليه أن يرجع إلى ربه. ثم اسمع، المال الذي تأخذه من جراء الغناء ما هو أصله وما حكمه؟ مال سحت حرام خبيث. تذكر الحشر والمعاد، وتذكر حين تقوم الأشهاد. إن في القيامة لحسرات، وإن في الحشر لزفرات، وإن عند الصراط لعثرات، وإن الظلم يومئذ ظلمات، والكتب تحوي حتى النظرات، وإن الحسرة العظمى عند السيئات. فريق في الجنة يرتقون في الدرجات، وفريق في السعير يهبطون الدركات. وما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات، ثم تقول رب ارجعون، فيقال لك هيهات هيهات. ذلك والله هو الخزي والخسار والحسرة والنار. حالك يقول بعضي على بعضي، يجرد سيفه، والسهم مني نحو صدري يرسل. النار توقد في خيام عشيرتي، وأنا الذي يا للمصيبة أشعل. أيها السامعون للغناء، أيها المستمعون إلى الغناء، أليس فيكم سماعون لهم ومتبعون ومعجبون؟ يا شباب الإسلام، يا فتيات الحق، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، في يوم القيامة لا ينفعك والله المغني، بل يتبرأ منك، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ثم تقول يا من تستمع إلى الغناء، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ذلك اليوم يوم ينادون وينادون إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ ماذا يجيبون؟ هم في ذلة والله وصغار، يقولون إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. قلنا ولم نفعل أمام عدونا، وعلى أحبتنا نقول ونفعل. ماذا استفدت أيها السامع للغناء؟ ألم تعلم أن الذي يسمع الغناء يصب في أذنيه يوم القيامة الرصاص المذاب؟ الرصاص المذاب، إنها حسرة بل حسرات، أنباء مهولات، ندمات تأسفات، صيحات وآهات، ذكرت في غير آية من الآيات، تصدر عن معرضين ومعرضات، ولاهين ولاهيات، ومغنين ومغنيات. وصدق رب الأرض والسماوات يوم قال وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنذار لك وإخبار، ويحك أخي اغسل العثرة بعبرة وادفع الحوبة بتوبة، ما دام في الوقت مهلة وما دمت في زمن السلامة والفسحة، قبل أن تموت وتفوت وتعلو بعد الخيل على تابوت، قبل أن ترى السمع والبصر قد كلا وتقول رب ارجعون، فيقال لك كلا. يا من فتحت محلات لبيع أشرطة الغناء، يا من تبيعون أشرطة الغناء، ويا من تؤجرون محلات الغناء، بالله عليكم قولوا لي ماذا كسبتم غير الآثام والأوزار؟ بل والله قلة في الرزق ومحق في البركة، فقد صدق الله يوم قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. وجه تجارتك وبيعك فيما يعود عليك بالنفع ويعود على غيرك بالنفع المتعدي، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك ففي المباح. ثم أقول يا أهل الاستراحات ويا أهل المخيمات والجلسات، يا من تنادون وتنعقون ليل نهار بالغناء والطرب، من أراد أن يعصي الله فالله سبحانه وتعالى سينتقم منه. قطات غرها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح، فلا في الليل نالت ما تمنت ولا في الصبح كان لها براح. إنني أنادي وأقول: قفوا وتوبوا قبل يوم الحسرات، قبل أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فيا لله أي حسرة أعظم على امرئ من أن يؤتيه الله مالا في الدنيا فيعمل فيه بمعصية الله فيرثه من بعده، فيعمل فيه بطاعة الله فيكون وزره عليك وأجره لغيرك. أي حسرة أعظم بأن ترى عبدا مكفوف البصر، تراه مكفوف البصر في الدنيا قد فتح الله عنه بصره يوم القيامة وقد عميت أنت، إنها حسرة عظيمة. أما الحسرة الكبرى، أما الحسرة الكبرى حينما يرى أهل النار أهل الجنة وقد فازوا برضوان الله وهم يقولون: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ثم أذن مؤذن بعد أن قالوا نعم، فأذن مؤذن: اللعنة الله على الظالمين. وحسرة أعظم حينما ينادي أهل النار أهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، أو مما رزقكم الله. فيقولون: قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وحسرة أجل حين ينادي أهل النار: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق، بينا لكم حكم الغناء، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ومنتهى الحسرة وقصارى حينما ينادون ربهم: ربنا أخرجنا منها، ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيبهم الله بعد زمان: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا في نار جهنم ولا تكلمون. فلا ينطقون بسفه، إنما هو الشهيق والزفير. طال الزفير فلم يرحم تضرعهم، هيهات لا رقة تغني ولا جزع. فيا حسرة المقصرين ويا خجلة العاصين، لذات تمر وتبعات تبقى. ألم يئن للذين اتخذوا كل ناعق وملبس وخائن بمكر الليل والنهار، قبل أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله تب. ألم يئن لمن أعطوا قيادهم جلساء السوء المفسدين في الأرض وهم دعاة على أبواب جهنم يسوقونهم إلى الرذيلة ويقيمون على قلوبهم الألاعيب ويصدونهم عن الفضيلة. بلى والله أنه هذه العلاقة والصلة، وإلا ستنهى ولا شك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين إلا الذين جاهروا عموما بالمعاصي، وإلى المجاهرين خصوصا برفع أطباق القنوات فوق البيوتات غير معظمين السعائر والحرمات، أشرعوا وشرعوا فوق بيوتهم للضلال والمكر واللهو والعفر والترهات بحجة الأخبار والمباريات، يستقبل الأفكار في علب الهوى والسر فيها لوع المستقبل، علب يغلفها العدو وختمه فيها الصليب ونجمة والمنجل. آن لهم أن يعلنوها توبة عاجلة، آن لهم أن يعلنوها توبة عاجلة قبل الممات وقبل يوم الحسرات، قبل أن تأتي تلك المبررات الواهيات، فالحقائق ساطعات غير مستورات. وإن تعامتها نفوس أهل الشهوات، إذا ما نهاك امرؤ ناصح عن الفاحشات انزجر وانتهي، إن دنيا يا أخي من بعدها ظلمة القبر وصوت النائح، لا تساوي حبة من خردل أو تساوي ريشة من جانح. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء التوحيد الرياض 11312، صندوق بريد 103. تم هذا العمل في استوديو الرباط. كان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.